الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ذهب إنسان بشخص آخر إلى قارئ ليقرأ عليه القرآن فهل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الحمد لله، الجواب لا، ما يدخل فيهم، ما لا يدخل فيهم، لأن الحديث قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، هم بأنفسهم يرقيهم، هم أنفسهم. وأما إذا ذهبت ببعض الناس إلى بعض القراء فإنك لا تخرج من هؤلاء. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواننا منهم، والله أعلم.